السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، أحبتي في الله، فهذه خاطرة حول زوجة المفقود والأسير والغائب غيبة مجهولة لا يعرف له مكان، أو حتى الغائب غيبة معروف مكانه فيها لكن طالت غيبته فلم يستقدم زوجته إليه ولا رجع هو إليها، فما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك كله؟ سنة 2012 1434 هجري صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي حول النظر في مدة انتظار المفقود، إلى أي مدى، إلى أي وقت تتربص الزوجة وتنتظر زوجها. نعم، فبدأ بتعريف المفقود فقال: هو الذي انقطع خبره فلا تعلم عنه حياة ولا موت. وبطبيعة الحال تترتب على القول بحياته أو مماته آثار تتعلق بأسرته وأمواله. يقول القرار: وبعد الاطلاع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن هذه المسألة اجتهادية لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة، وقد صحت فيها بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وبناء على ذلك وإعمالا للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تحفظ الدين والنفس والعرض والنسب والمال، وقاعدة رفع الحرج ودفع الضرر والاحتياط في الأبضاع والأنساب، قرر المجمع ما يلي: أولا، ينتظر في المفقود فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة. ينتظر في المفقود فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة، ويترك تحديد المدة التي تنتظر للمفقود للقاضي بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على 4 سنوات من تاريخ فقده، ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها، ويرتب آثار الوفاة المقررة شرعا. ثالثا، للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق. عندنا مساران يمكن أن تسلكهم المرأة: يعني أولا مسار أن تلتمس ما هي المدة التي ينبغي أن تنتظرها لكي يحكم بموت زوجها لكي تكون ضمن ورثته في ماله. الزوجة لها الربع أو الثمن بحسب حال الزوج، إن كان له ولد فلها الثمن، ليس لها ولد فلها الربع. وتعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10. في مسار ثاني، إذا تضررت من الغياب وتضررت من الفقد فتنسى قضية الموت والحياة وترفع أمرها إلى القاضي تطلب فسخ النكاح والتفريق بينها وبين زوجها للضرر. إذا تضررت من طول المدة 4 سنين كثير وهي لا تحتمل هذا الانتظار، 4 سنين ننتظرها لكي نحكم بموته، لكي تصبح وارثة له، لكي تقسم أمواله بين ورثته. لكن المسار الثاني، إذا تضررت المرأة بغياب زوجها وبطول فترة غيابه فلها أن ترجع إلى مسار آخر، التطليق للضرر لغياب الزوج. وفي هذه الحالة ليس لها حقوق الزوجة المتوفى عنها، لا حقوق الزوجة المطلقة. حقوق الزوجة المطلقة كما تعلمون مؤخر صداقها ونفقة عدتها، وهي تختلف بطبيعة الحال عن المرأة المتوفى عنها زوجها. طبعا لها أيضا مؤخر صداقة، إن كان لها مؤخر صداقة، لكن لها نصيب في الميراث يتفاوت ما بين الربع أو الثمن بحسب وجود أولاد أو بعدم وجودهم. طيب، ما هي الأحكام الشرعية المقررة للتطليق للغياب أو الفقد؟ لقد نظر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا هذه المسألة وانتهى فيها إلى القرار التالي: للزوجة طلب التفريق أو طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، لأن القضية ليست قضية مال فقط ونفقة فقط، هي قضية مساكنة ومعاشرة، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره، إما بالإقامة مع زوجته أن يرجع إليها أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يقل عن 4 أشهر ولا يتجاوز سنة. لكن الحالة الثانية، إذا جهل موطن الزوج أو محل إقامته المفقود، لا يعرف له مكان ولا عنوان، وتضررت المرأة بذلك، رفعت أمرها إلى القضاء الشرعي للنظر في التفريق بينها وبين زوجها للضرر بعد استفراغ الوسع في الوصول إليه ومطالبته بالرجوع إلى زوجته أو نقلها إليه. يبقى ترك أيضا تحديد المدة إلى القضاء، لأن تحديد المدة قضية اجتهادية، 4 سنوات في زمن الصحابة، لأن وسائل البحث في ذلك الزمن وسائل بإمكانات محدودة جدا ومتواضعة جدا، يعني نتائج البحث في 4 سنوات في زمن الصحابة ممكن تتحقق في بضعة أشهر في زمننا هذا، وربما أقل من ذلك. أيضا الحالات بتتفاوت، حالات الفقد ليست سواء، الذي فقد في مكان آمن في زمان آمن، في زمن وباء، في زمن عافية، في زمن حرب، في غير زمن حرب، كل دي حالات مختلفة لا يمكن أن يحكم فيها بحكم واحد، فحالات الفقد ليست سواء، ومن ثم ترك الأمر للقاضي يبحث في كل حالة على حدة في ضوء ظروفها وسياقها وملابساتها ويتخذ القرار الذي يراه مناسبا. لكن لو أن زوجة تربصت بزوجها المفقود حتى حكم القاضي بوفاته فاعتدت ثم تزوجت ثم ظهر الزوج الغائب، بعد أن ارتبطت بزوج جديد. المنقول عن الصحابة أنه ما دام لم يقض القاضي بفسخ النكاح السابق، هو قضى بموته لم يقض بفسخ النكاح السابق، ثم ظهرت حياته فهي لزوجها الأول وليست لزوجها الثاني، فيفرق بينها وبين زوجها الثاني ويستبرأ رحمها بحيضة ثم ترجع لزوجها الأول الذي كان مفقودا، إلا إذا رغب عنها. أحيانا بعض الناس يقول لك ما انتظرتنيش، ما كنتش أصيلة، ما حصلش كذا، يعني قد ينصرف بنفسه عنها، فهو يخير على كل حال بين أن ترجع إليه أو أن يسترد صداقها من زوجها الثاني. وأي القرارين، أي المسارين اختار، فليس له أن يرجع عنه، وهذا قضاء الخلفاء الراشدين. وتفاديا للمشاكل، المرأة التي فقد زوجها ولم تعرف له موطنا ولا عنوانا ولا مكانا، فالأقرب أن ترفع أمرها إلى القضاء للتفريق بينها وبينه بسبب غيابه، فيفسخ نكاحها بسبب الضرر الذي لحقها من غياب زوجها. وبالتالي لو تزوجت بعد هذا تستقر حياتها الزوجية ويصبح زوجها الثاني أملك بها، لأنه تزوجها بعد فسخ نكاحها السابق عن طريق القضاء الشرعي، فزواجها الثاني يستقر. وإن ظهر زوجها الأول فليس له إليها من سبيل. طيب، ماذا عن الأموال التي قسمت؟ أنا تكلمنا عن الزورة، ده مش بس الزورة تزوجت، دي الأموال قسمت. إذا الأموال قسمت بناء على حكم شرعي من القضاء بأن هذا الرجل قد مات، فلا يعاد إليه من أمواله إلا ما بقي بالفعل بيد الورثة، أما ما أنفق أنفق، لأنه قد أنفق بإذن شرعي، لقد صدر قضاء شرعي باعتباره ميتا، وصدر قرار شرعي بتقسيمه وتركته بين الورثة. والتصرف إذا كان مأذونا فيه فلا يكون مضمونا، في قاعدة شرعية لا يجتمع الإذن والضمان، إذا أذن الشارع في أمر فلا يضمنك التبعات أو النتائج المترتبة عليه. يبقى إذا كان قد صدر قرار شرعي بأن هذا الرجل قد مات، فتعتد زوجته ويقتسم ورثته تركته، ثم ظهر حاليا فما أنفق من مال بالفعل فقد قضي أمره ولا يسترد منه ولا يطالبون به، لكن ما بقي بأيديهم من مال فإنه إلى صاحبه الذي ظهر حيا بعد أن يئس الناس منه وقضت قرن بوفاته. هذه بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمفقودين والغائبين، وأسأل الله جل وعلا أن يرد غائبنا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.